بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة الأولى: وصحته بتقدم طواف ونوى فرضيته. الكلام هنا على السعي. ذكر رحمه الله أن السعي يجب أن يقع بعد الطواف، وتقرر في المذهب أن هذا الطواف لا يشترط فيه أن يكون واجبا. كان بعض الفقهاء قد جنح إلى اشتراط الوجوب فيه، فالذي تقرر بالفتوى أن الوجوب ليس شرطا في هذا الطواف، هكذا قرر. وهذا الطواف يشترط فيه من أجل إسقاط الدم، يشترط فيه أن يكون هذا الطائف ناويا فرضيته إن كان فرضا. نفرض المسألة في الطائف طواف القدوم، فإنه يجب عليه إذا طاف طواف القدوم أن ينوي فرضيته أو أن يعتقد وجوبه، فإذا اعتقد وجوبه فإن هذا كاف، فلا حاجة إلى استحضار نية الفرضية وهو يدور بس شرط. لكن إن حصل هذا فقد وفى بما به يسقط الدم عنه. إذن فالسعي من شرطه أن يكون بعد طواف، وهذا الطواف لا يشترط فيه أن يكون واجبا في تصحيح السعي، لكن كونه واجبا يسقط الدم فقط، هذه هي فائدته. فإن كان فرضا ولم ينوي فرضيته ولا اعتقد وجوبه فإنه يترتب عليه الدم ويصح الاعتكاف. هذا ما تقرر من قول فقهي في هذه المسألة. وكما سبق أن ذكر فإن بناء الأحكام في هذه المقامات بهذا التفصيل الدقيق فرق فيه ما بين فعلين يترتب عليه الدم وفعلين لا يترتب عليه الدم وما شبه ذلك، هذا يجب أن يستخرج بطريقة عرض هذه الهيئة التي وقع بها الحجب النبوي على أدلة أخرى، قواعد أصول أدلة شرعية من السلف إجماع وما جرى مجرى ذلك مما قد يعين في فك هذه الأفعال بعضها من بعض من حيث وضعها في مراتبها يحتاج إلى جهد. إذن هذا ما يتعلق بهذا الفرع. فالسعي لا يصح إلا بعد الطواف، وهذا الطواف لو وقع واجبا فقد وفى الحج بما لزمه إذ قد أتى بالسعي تاما وسقط عنه الدم. فإن كان غير فرض أو كان فرضا ولكنه لم ينوي فرضيته فإنه يجب عليه الدم. هذا هو ما تقرر في هذا الفرع. الفرع الآخر: ورجع إن لم يصح طواف عمرة حرما وافتدى لحلقه. الكلام هنا على ما يرجع إليه الحاج والمعتمر من بلده من الأطوفة، الذي تقرر أن ما يرجع إليه من ذكر من الحاج والمعتمر من الطواف ثلاثة: الأول طواف العمرة، فإذا فسد طواف العمرة فإن كل ما بعده يكون فاسدا، فالسعي يفسد وهكذا، العمرة كلها تكون فاسدة. وبهذا يجب على هذا الشخص إذا رجع إلى بلده أن يرجع ثم يأتي بطواف صحيح ثم يعقبه بسعي ثم يكمل عمرته. الكلام هنا في موجب الرجوع وهو فساد الطواف وفساد السعي الذي بعده، يعني أن الرجوع هنا مبني على سببين، فساد الطواف وفساد السعي. ولو قدر أن هذا الشخص المعتمر قد طاف طواف تطوع بعدما طاف هذا الطواف الفاسد، ولكنه طاف طوافا نفلا طواف تطوع ثم أعقبه بالسعي، فهذا لا يرجع، لا يرجع، وإنما عليه جبرا لهذا الذي صدر منه الدم، هذا ما تقرر في هذا الفرع. فمن أفسد عمرته بإفساد طوافه الذي ترتب عليه إفساد سعيه فإن هذا يرجع من بلده ليصحح طوافه ثم يأتي بعد ذلك بسعي. لكن لو طاف طوافا بعد هذا الطواف الذي يفسد، وقد يكون هذا الطواف للتطوع، فإن ذلك ينجيه من وجوب الرجوع من بلده إلى مكة ليأتي بهذا السعي وما بعده. هذا ما ذكر في هذه المسألة هكذا. إذن الطواف الذي يكون الرجوع إليه إذا فسد هو طواف العمرة، هذا ما تقرر. ثم قال: وإن أحرم بعد سعيه بحج فقارن. هذا الذي يرجع الآن وهو قاصد إلى الإتيان بطواف العمرة، هل يرجع محرما أو يرجع حلا حلالا؟ يرجع محرما أو حلالا؟ يرجع محرما. هذا الذي رجع إلى طواف العمرة يرجع محرما، ومقتضى ذلك أنه حينما غادر مكة ورجع إلى بلده كل ما فعله من أفعال فإنها أفعال شخص محرم. فلو قدر أنه أصاب صيدا أو أزال شعة أو فعل فعلا مما يخالف الإحرام، فإنه يترتب عليه ما يترتب على من أتى بهذه الأفعال وهو محرم. هكذا مثلا لما ذهب، لما ظن أن عمرته قد انتهت، تصرف تصرف الحلال فصار يصيد وصار يزيل الأوساخ ويأتي النساء، هذه كل أفعال شخص محرم، ويترتب على ذلك ما يترتب على هذا المحرم إحرام حج وإحرام عمرة، فينبني على ذلك أن عليه جزاء الصيد، فكل ما صاده فإنه يترتب عليه جزاؤه، وما يترتب على ذلك بالتفصيل سيأتي. فإن صاد حماما فسيأتي ما يجب عليه، وإن صاد غزالة فسيأتي ما يجب عليه، وإن صاد ضبعان وإن صاد ذئبان، سيأتي الكلام على ذلك مفصلا. قد وضع الفقهاء لذلك مقابلات من الجزاء، وإن كان اختلفوا في ذلك أن هذه مسألة اجتهادية يحكم به دواء عدل منكم، يحكم به هذا يكون بالاجتهاد، سيأتي ذلك. لكن الذي يتعلق به النظر هنا هو أن هذا الذي صاده يجيب فيه الجزاء ولا بد أن يأتي به، هذا أمر لا نقاش فيه. وكل ما فعله من إزالة الأوسخ والدرن والشعث تخلص منه فإنه فيه الفدية التي ستقدر عندئذ بعدد ما فعله. والمسألة التفصيلية تكون بحسب فعل هذا الرجل. بجان يقال له ما الذي فعلت، ما الذي، كم من مرة أزلت الأوساخ، كم من مرة حككت رأسك فانبتت منه شعرة، كم من درن ووسخ كان قائما بجسدك فتعققت بأنك أسقطته، كم مرة اغتسلت ودلكت جلدك إلى آخره. فيعد هذا كله ثم حينئذ يقضى عليه بالفدية التي تقابل هذه الأفعال، على ما هو منصوص عليه ومبين في أحكام الفدية. هذا ما هذا هو حال هذا المحرم الذي عليه العمرة. وهذا الشخص الآن الذي هو هذا هو حاله، يجب عليه أن يأتي بهذه العمرة فيصلحها، ثم بعد ذلك يأتي بعمرة أخرى ترتبت في ذمته بالشروع. أنه كما هو معروف أن الشيء قد يكون مندوبا بالأصل، مسنونا بالأصل، مستحبا بالأصل، لكنه يسير واجبا بالشروع. فإذا أفسدت شيئا من النوافل فإن هذه النوافل تنتقل من الندب إلى الوجوب، ما هو معروف. مثلا دخلت في صلاة، هذا هو المذهب، أو في صوم أو في نفل، ثم بعد ذلك أفسدته، فإن هذا الإفساد يقضي عليك بوجوب الإتيان بذلك الفعل، لما هو معروف في المذهب من أن الشروع في العبادات النوافل يصيرها واجبات. هذا هو المعروف، المعروف في المذهب. ثم كانت تصلي مثلا شي ركعات في المسجد، ثم بعد ذلك بدا لك أن تفسدها، تظن بأن هذا الأمر الآن في خيار، وليس كذلك، بل إذا أفسدتها ترتبت في ذمتك، لأن هذا ما يسمى باللزوم بالشروع. ولكن هذا خصصه المالكية بالعامد، من تعمد الإفساد. أما الناس فقد خففوا الأمر عنه وجعلوا حكمه مساويا لما دخل فيه من عبادة النفل، فخففوا عنه لدقة في الفقه. وهذا ما كنا ننبه عليه مرارا، من أن المناط تارة يؤثر وتارة لا يؤثر، فإن كان المحل صالحا لتأثيره لضعفه أو لقوته أثر، وإن كان المحل لا يقبل تأثيره فإنه يدفعه. فمثلا هذا الشخص نسي في نفل فتكلم وأبطل هذا النفل، لا يقضون عليه بوجوب الإتيان به، لا يحكمون عليه بالوجوب، لأن النفل في أصله غير واجب، والنسيان مناط للاغتفار ورفع الإثم ورفع الحكم، فناسب اعتبار النسيان في الندب، لكن الفرض لا. لو نسي مثلا فأبطل الظهر أو العصر فإن ذلك لا ينفعه، بل يجب عليه أن يأتي بهذه العبادة، أن هذا الفرض وهذا المناط وهو النسيان غير مؤثر، لم يؤثر، لأن المحل غير قابل لتأثيره لقوة الطلب فيه. أما الندب فالطلب فيه ضعيف والنسيان فيه مؤثر. وهذا قد جرى عليه المالكية أيضا فيما نفطر ناسيا، فإن وقع ذلك في النفل قالوا لا بأس، لا بأس بذلك، لا يلزمه شيء، وعليه أن يتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. لكن إذا فعله في الفرض يقول النسيان هنا غير مؤثر، لأن الذمة ملئت بالوجوب على يقين، فلا يمكن أن تفرغ الذمة إلا باليقين، فتمسكوا بهذا الأصل هنا. إذن إذا كنت تظن أن الترجيح في الفقه يكون بين النصوص فقط أو بين حديث والقرآن أو بين أدلة القرآن، وظننت أن هذا هو الترجيح الذي يحتاج إليه الفقيه، فإن هذا الرأي باطل غير صحيح. الذي يحتاج إليه الفقيه على الوجه الأكثر والأكثر شيوعا على كل حال في الفقه هو هذا الضرب من الترجيح. المناط متى ينزل؟ ينزل إذا كان المحل يقبله، ويمكن أن يترجم على هذا الضرب من الفقه بتأثير المحل في قبول المناط. تأثير المحل في قبول المناط، تأثير المحل في قبول القاعدة، تأثير المحل في دفع المناط، تأثير المحل في دفع القاعدة. المحل قوته وضعفه مؤثر في التنزيل. فمثلا لا يمكن لك أن تنزل قاعدة من القواعد على مسائل الربا، بعض مسائل الربا القواعد لا تعمل فيه، كنت تعمل في التغليب مثلا في الربا، ولا يمكن أن تعمل في الدماء بالاحتياط. احتياط أصل شرعي، تغليب أصل شرعي، لكن المحل لا يقبله. وهذا الأمر يجب أن يتفطن له ذو النظر في الفقه، تلا يظن بأن المحل لا تأثير له فيما قد ينزل عليه من مناط أو قاعدة أو دليل نصي أيضا، لا يقبله. ففهم المحل ضرورة فقهية. إذا خلاصة الكلام أنه إذا كان هذا الشخص قد نسي فإن أمره خفيف، وإذا كان قد تعمد فإنه يقضون عليه في النوافل غير الحج وغير العمرة. أما العمرة والحج فكيفما كان الحال فإن هذا الشخص يجب عليه أن يتحلل، ولا يمكن له أن يتحلل إلا بالإتيان بالعمرة أو بالحج. هذا الشخص الآن لماذا ألزم هذا بعمرة أخرى؟ لأن هذه الآن فاسدة، أفسدها بما فعله، وعليه الآن أن يأتي هذه نفل، والنفل لا يمكن أن يقوم مقام الفرض حتى ولو نوى فيها الفرض، لا يمكن، لأنه لم يحرم بنية الوجوب بل أحرم بنية الندم. العمرة لا تكون واجبة. قد تقول لماذا لا يقلب هذه العمرة عمرة واجبة؟ لا يمكن، لأن الإحرام في أول أمره كان إحراما لعبادة مندوبة، حتى لو أراد أن يقلب هذا الإحرام للوجوب فهذا يستحيل أنه دخل بنية الندم. إذن ما الذي يلزمه؟ أن يكمل هذه على أنها نفل، ثم يأتي بتلك التي ترتب في ذمته على وجه الوجوب، والمسألة واضحة بينة. وإذا أردف الحج على هذه العمرة التي أفسد فيها الطواف فإنه يكون قارنا. قد تقول بأن هذا الشخص قد أتى بجملة من أفعال العمرة منها الطواف والسعي، كيف تسمونه قارنا؟ ليس في يده شيء إلى الإحرام، ليس عنده شيء ثابت قائم به إلى الإحرام. هذا الذي عنده الطواف ملغا، السعي ملغا، ذاك الحرق إذا فعله أيضا ملغا، ما الذي بقي عنده من الصفات الشرعية؟ الإحرام. فإذا عطف عليه الحج حينئذ تحقق أنه شخص جمع الآن بين طلب تحصيل العمرة وطلب تحصيل الحج، فصار قارنا، فتحقق فيه وصف القران. قارن جمع بين طلبين لتحصيلهما، وهما طلب تحصيل العمرة وطلب تحصيل الحج، وهذا هو القارن. لا بد أن يكون ممن يصح منه طلبهما. فلو قدر أنه طاف أو سعى كما تفسير الذي تقدم أو أتى بركعتي الطواف، لا يمكن له حينئذ أن يسمى قارنا، لأنه إذا طلب العمرة حينئذ طلب بعضها، هذا لا ليس قارنا. والمسألة هكذا تحرر بالحقائق الشرعية. قارن متى يسمى قارنا؟ إذا كان قد دخل في الحج والعمرة وصح منه طلبهما معا، طلب تحصيل الحج وطلب تحصيل العمرة، وهذا ينطبق عليه ذلك، ما زالت العمرة في ذمته وهو مطلوب بها متعلقة بذاته، وما زال الحج أيضا متعلق بعينه، فهذا يحق له أن يسمى قارنا، هذا هو حكمه يسمى قارنا. وقد تقدم عن أردنا سؤالا في هذه المسألة البارحة، مفاده هل هذا الشخص الآن الذي أردف الحج على العمرة بهذه الطريقة يجب عليه أن يرجع ليعيد هذه العمرة التي فسدت، أم أن هذا ليس مقصودا بهذا الحكم؟ قد هذه العمرة فاسدة ولكنه عطف عليها الحج فأتى بالحج، وفي طوافه حج وعمرة وفي سعيه حج وعمرة، هل يكون مخاطبا بهذه العمرة التي أفسدها أن يرجع ليصلحها؟ ما الذي تقولون في هذه المسألة؟ ماذا تقتضيه الماهية؟ ما الذي تقتضيه الحقيقة؟ ما الذي يقتضيه القاعدة في هذا الفرع؟ هل يلزمه أو لا يلزمه؟ ما الذي يغلب على ظنونكم أو على أوهامكم أو على عقولكم على أنفسكم على مشاعركم؟ أنا أبقى نرعوك أبقى نخطب عليكم هنا. ما الذي يظهر؟ يرجع أو لا يرجع؟ لا يرجع، لا يرجع، لأن هذا العمرة التي تحققت بذلك الإحرام الذي قام به بسبب هذا الحج صار عمرة كاملة تامة قد وقعت بتمامها، فالطواف تقدم على سعيها، وهذا هو الذي سيرجع إليه هنا، وهنا لا يحتاج إليه، فإذا أتى بهذا فهذا كفٍ. إذن العمرة التي يرجع إليها هي العمرة المستقلة، أما العمرة التي درست له في القران فهذا لا يرجع إليه. وأنت ترى أنه لا يوجد موجب للإرجاع، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما، إذ ما هي العمرة التي ترتبت في ذمته؟ هذه التي أحرم لها، ها وقد حصلها، فلأي شيء يرجع؟ العمرة التي أحرم لها قد أتى بها لما اندرجت في الحج، فصار بذلك آتيا بحج وعمرة، وعليه حينئذ ما عليه من الهدي كما هو متقدم. هذا ما يتعلق بهذا الفرع. الفرع الآخر كطواف القدوم إن سعى بعده واقتصر، الذي يرجع إليه من الأطوفة أيضا طواف القدوم، قلنا يرجع إلى طواف العمرة كذلك، ويرجع أيضا إلى طواف القدوم. في الحقيقة أن طواف القدوم لا يقتضي حاله أن يرجع إليه، لأنه يجبر بالدم. فلو أسقط الحاج طواف القدوم عمدا ماذا عليه؟ عليه الدم. لكن في الحقيقة الذي وقع الرجوع إليه هو السعي الذي أتى به بعد ذلك طواف القدوم الفاسد، فهو لا يرجع هنا للطواف على الحقيقة، ولكنه أسند إليه الحكم لأنه هو الذي يترتب عليه حينئذ صحة السعي، فلذلك قال يرجع ويأتي بطواف القدوم ثم بعد ذلك يأتي بالسعي الصحيح، أنه وقع بعد طواف صحيح. إذن فالمرجوع إليه في الحقيقة هو السعي لأنه ركن وليس الطواف. وإذا رجع فإنه يأتي بطواف ثم بسعي ولا يحلق، ما عندوش الحلق لأنه حلق عندما أنهى حجه، ليس عليه الحلق ولا يلزمه، فهذا قد تم حجه. وتقدم أن هذا يرجع حلالا أو حراما، هل يرجع حلا أو يرجع حراما أو محرما؟ يرجع حلالا، يرجع حلا، فكل ما فعله قبل أن يرجع فإنه فعل من تلبس به بالحلية فلا شيء عليه. هذا اللي غادي يرجع إلى طواف القدوم ليأتي به ثم يأتي بالسعي، لو قدر أنه مثلا صاد صيدان أو أتى أو أزال جعتان أو اغتسل وما شبه ذلك، لا شيء عليه، لأنه فعل ذلك وهو حلال، هو حلال، لا شيء يتعلق به. وإذا كان كذلك فإنه حينئذ يأتي بحجه وسعيه وينتهي الحكم ولا يترتب عليه شيء. آخر يأتي به، هذا ما تقرر في هذه المسألة. والإشكال الذي تقدم ذكره البارحة وهو أنه يرجع حلالا حراما، هذا إشكال، كيف يمكن أن يكون حلالا ثم يأتي بأفعال الحج؟ من شرط الإتيان بأفعال الحج التلبس بالإحرام، فكيف صح منه ذلك؟ تقدم أن هذا يجمع بين إحرام حكمي وبين هذا الفعل، وليس إحراما حقيقيا. هل راجعتم هذه المسألة؟ لم تراجعوها؟ رجعتموها؟ ماذا قالوا؟ ها؟ يرجع حلال ما فيه حكم، ها؟ لا يوجد عنده إحرام حكمي، ها؟ ما الذي رجعته؟ يعني لم يذكروا أنه يرجع بحكم حكمي؟ ولكن أليس يوجد عندكم هنا في الحاشية؟ يوجد في الحاشية، يوجد في الحطب، يوجد في الحطب، إنما ربما لم تصادف محله فقط، يوجد في الحطب ويوجد في غيره من الحواشي، لأن هذه المسألة هي كانت سؤالا يرد في هذا المقام، وهو أن هذا الشخص كيف يكون حلالا ويصح منه تصح منه أفعال الحج. الجواب أنه يرجع بإحرام حكمي وليس بإحرام حقيقي. نعم، نص على ذلك. ألا يوجد عندكم هناك؟ اقرأ أنت الذي عندك هذا، اقرأ. قوله فإنه يرجع إليه أي حلالا محرما، فقول المصنف كطواف القدوم تشبيه في الرجوع لا في صفته، لأنه في الأول يرجع محرما وهنا يرجع حلالا، فلعل القراءة صحيحة، أي حلا لا محرما بدليل هذا. نعم نعم، نص آخر، يوجد نص آخر. زيد والجواب أن هذا حل حكما لأنه تحلل التحليل الأصغر ومن تحلل التحليل الأكبر، لأن الإفاضة عليه فهو حلال حكما وغير حلال حقيقة بدليل منعه من النساء والصيد وكراهة الطيب. إذن رأي اجتمع فيه هذا الذي ذكر، هو حلال من وجه لكنه محرم من وجه آخر، وهذا التقرير هو الجواب المشهور، وقد نص غيره على تفسير أكثر في هذا المقام. لأنه لماذا هو الآن متحلل؟ لأنه تحلل التحلل الأصغر. فيصح منه ما يصح للحلالي إلا الصيد والنساء. هذا كذا طواف القدوم، طواف الإفاضة كذا، طواف الإفاضة. في القدوم وفي الإفاضة. فالإشكال هو لماذا لم يفرق؟ يفرق بش؟ بين من وقع له إشكال في طواف القدوم وبين من؟ لأن هذا لم يكمل حجه، حجه غير كامل، وهذا النقص الذي قام به يمنعه من التحلل الأكبر. هذا النقص الذي في الحج يمنعه من التحلل الأكبر. التحلل الأكبر معناه أن تكون قد تخلصت من جميع أفعال الحج بالتمام والكمال، فلا يبقى منه شيء، هذا معنى التحلل الأكبر. هذا راه حجه ناقص، وما دام لم يقف على الطواف ويجب عليه السعي فكيف يقول التحلل الأكبر؟ الإفاضة إنما هي علامة على حصول تمام الحج الذي من لوازمه التحلل الأكبر. أما لو كان الحج بهذه الصفة فإن الحكم واحد. مهم مسألة أرجع إلى مزيد من النصوص في هذه المسألة. نعم ثم قال والإفاضة. الطواف الثالث الرجوع إلى طواف الإفاضة، هذا كله يرجع إليه من بلده، هذا يرجع إلى طواف الإفاضة. فإذا رجع إلى طواف الإفاضة أيضا هو يرجع حلالا، هكذا يرجع أيضا حلالا حل الأسعار، فيحل له الصيد ويحل له، ولكن يحرم عليه أمران، الأول النساء، الثاني الطيب. نعم ها؟ ها؟ الصيد أيضا هل يحرم عليه الصيد؟ هل التحلل الأصغر يحرم الصيد؟ التحلل الأصغر يحل الصيد أو ما زال حرما؟ يبقى الصيد، وإيش من اللي غيبقى؟ الصيد زين والنساء والطيب ما حكمه؟ مكروه. إذن اثنان محرمان وواحد مكروه. هذا في طواف الإفاضة، هذا في طواف الإفاضة. إذن فلو قدر أن هذا الشخص أتى شيئا من هذا فإنه يترتب عليه هذا الذي حرم عليه، ثم يقضى عليه بما يقضى به من حكم في حقه. هذا ما يتعلق بالرجوع إلى هذه الأطوفة الثلاث، هكذا. الفرع الآخر إلا أن يتطوع بعده ولا دم حلا. هذا كله، هذا الذي ذكرناه كله إنما يعتبر، هذا يرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى من ترك السعي أو إلى من ترك طواف الإفاضة؟ طواف الإفاضة معنى يتطوع، وإذن هذا يتطوع ويكون هذا بدلا عن طواف الإفاضة؟ إذا أتى بطواف الإفاضة، طواف الإفاضة قد فسد ليس كذلك؟ ثم بعد ذلك ماذا؟ تطوع. ثم أتى بعده به تطوع. بالسعي، فإنه حينئذ يرجع ولا يرجع؟ لا يرجع. وماذا عليه؟ ولا دم حتى. هل عليه شيء؟ قال ولا دم عليه. إذا لا شيء عليه، هذا هو السؤال. إذا ماشي قال يقول ولا دم عليه، ماشي قال كأنك تشكك في قوله. كيف قال؟ ها احنا دابا غادي ندخلوا في الإهانات اللفظية. قال كأنه يقول هذا الشيء اللي قال، ماشي صحيح إذا. عندك ستجذبنا إلى النقد. إذا قلنا بأن هذا الشخص الآن باش نختصر الأمور حتى يقع في الذهن شيء مما نرجع به، أن من رجع إلى طواف العمرة فإن هذا يرجع محرما، حكم تقدم. فإن طاف بعد هذا الطواف الذي فسد في طواف العمرة ثم أتى بالسعي فالسعي صحيح، هذا مختصر القول. القول الثاني أنه يرجع إلى طواف القدوم إذا أفسده، والذي يرجع إليه في الحقيقة هو السعي. الأمر الثالث الذي يرجع إليه هو الطواف الثالث هو طواف الإفاضة، هذا ما يرجع إليه. ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله في الحاشية قوله فيجزئه، أي لأن هذا الطواف في الحقيقة هو طواف الإفاضة، ولا يضر عدم ملاحظة أنه فرض وملاحظة أنه نفل، ومحل إجزائه على ما استظهره بعضهم حيث كان غير ذاكر لفساد الإفاضة وذهب لبلده ولم يعلم بفساده إلا بعد ذهابه إليها. هذا كلام فيه تفصيل للطواف الذي ينوب عن طواف الإفاضة. وكلما ابتعد القائل بقول الفقه عن الحقيقة اضطرب فهم الناظر المتلقي لطبيعة هذا الموضوع. عندما يقول مثلا إن طواف الإفاضة هو ركن ولكنه ينوب عنه نفل، هناك يحس المتلقي بأنك بعد عن الحقيقة. كيفاش؟ ما يمكنش. لماذا؟ هذا أمرنا نقبله. كيف؟ نفل ينوب عن واجبين، يكون هذا من البدع. كيف؟ ما رأينا نفل ينوب عن واجبين. كلما ابتعد الناظر في الفقه أو المتكلم بالرأي الفقهي عن الحقيقة التي فيها الكلام وأتى بشيء لا يوافقها فإن المتلقي يجد في نفسه عنة وإنكارا لذلك القول، وهذا معروف. إذن فإذا قال هذا بأن فإذا قلنا بأن هذا الطواف الذي وقع التطوع به قد يكون مغنيا عن طواف الإفاضة، إنما يكون ذلك إذا لم يدرك هذا الشخص بأن طواف إفاضته قد فسد. هذه العقيدة تنفعه، هذه العقيدة تنفعه هنا، هذا ظن، والظن في الشرع له تأثير، الظن له تأثير في سلب الأحكام ودفع ما قد يترتب على الفعل من حكم. ظن هو بأن هذا الطواف طواف إفاضته صحيح كامل، وأنه قدته بالطهارة، فحقيقة الأمر ليس كذلك. ثم بعد ذلك ذهب وطاف طواف نفلا، ثم سعى وأكمل حجه. فإذا رجع إلى بلده، إذا اجتمع له هذا الذي ذكر، هو أنه اعتقد أن طوافه صحيح أولا، ثم إنه بعد ذلك أتى بطواف النفل، يعتبروا هذا وقالوا لا يرجع، لا حاجة إلى الرجوع. رفع الحكم وإثباته حقيقة لا تطمئن النفس إليه إلا إذا كان له مستند شرعي، والمستند الشرعي لا بد أن يكون مما تقرر عندك من أنه من الأصول. إذا كنت لا تراه أصلا فأنت لا تطمئن، هذه طبيعة النظر في الفقه. هنا بكل تأكيد أنك ربما تجد أنهم يقولون بأن لما رأيناه قد اعتقد وجوب إتمام طوافه وهو بمكة، ثم إنه بعد ذلك أتى بطواف نفل صح سعيه، لما عنده علاش يرجع، صح سعيه، ولما صح سعيه مع اعتقاده صحة طوافه وهو بمكة فحينئذ يغتفر له هذا الأمر. هل هذا الظن الذي اعتقده وقام به وهو بمكة يرفعه؟ هذا هو الظاهر، هذا هو الظاهر. وحينئذ جعلوا الظن هنا مصححا للعمل، فسيروه بمثابة ظن المجتهد، أن الظن كما تعلمون يجعلونه أصلا شرعيا. إذا أتى صاحبه بما لزمه ثم ظن ظنا فإنهم يعتبرون هذا الظن دليلا شرعيا، حتى إنه قد يغتفر به فعل الحرام، ويغتفر فيه ترك ما قد يكون في الذمة. هذا الظن له مقام كبير في الإسلام، فتصلي الآن بثوب تظن أنه طاهر فإذا هو متنجس، قالوا لا بأس خلاص. وصليت إلى جهة غائلة، جهة لا قبلة بها، ثم بعد ذلك علمت أن هذه ليست قبلة، قالوا لا بأس، الظن هنا مؤثر. ويفتي الفقيه في مسألة فقهية بدليل، ثم تبين له أن هذا الذي أفتى به غير صحيح، قالوا لا بأس، الظن هنا معتبر. ويحكم الحاكم بظنه في مسألة ليس فيها دليل قطعي وإنما هي اجتهادية، ثم يرتب على هذا أنه يتراجع عن ذلك الحكم، قالوا يصح الحكم. إذن هذا الظن الآن الذي أعطوه هذه القوة في التصحيح لابد أن يكون لذلك تأصيل من الزمان الأول، الزمان الأول، وهذا الظن له هذه القوة في رفع الأحكام وإثباتها، وليس هذا بالأمر الذي ابتدعه الفقهاء، بل كان في الزمان الأول، وقد بني الاجتهاد كله على اعتبار الظن حجة شرعية هكذا. والذين علموا هذه الحقيقة كانوا يعذرون العلماء في فتاويهم التي لا يرونها صحيحة، تقول خلاص حجة الله قامت به، ظنه هو دليله، والله تعالى قد جعل هذا الظن الذي توصل إليه بعد استفراغ الجزء وحكم الله في حقه، خلاص أنا لم أتفق معه، لكن هذا هو الذي يجب عليه. ويزيد هذا الأمر الآن تأكيدا أن هذا المجتهد أو هذا الفقيه أو طالب هذا أو طالب القبلة أو من في هذا الحكم لو خالف هذا الظن بطل عمله وترتب في ذمته ذلك الحكم ولو صدف الحق. هنا يرد واحد السؤال كبير في الأصول، هل في المسائل الاجتهاد حكم معين لله أو إنما يتعين بالاجتهاد؟ سؤال يطرحه في الأصول ليه؟ وإيش المسائل الاجتهادية فيها حكم لله تعالى معين يجب أن يطلب ويتجب إصابته، أو أن حكم الله تعالى إنما يتعين بالظن والاجتهاد؟ جمهور العلماء يقولون بأن المسائل الاجتهادية ليس فيها حكم لله تعالى معين، فيها حكم معين، وإنما يتعين ذلك الحكم بالاجتهاد وغلبة الظن، ويكون حينئذ الحكم نسبيا، ويكون حينئذ الحكم الشرعي حكما نسبيا وليس حقيقيا. فيمكن أن تكون مثلا للتمثيل فقط أن تكون أربعة أشخاص فتجتهدون في جهة القبلة، فيجتهد أحدكم ويصلي إلى البحر، ويجتهد الآخر ويصلي إلى الشمال، ويجتهد الآخر ويصلي إلى الجنوب، ويجتهد الآخر ويصلي إلى القبلة. حكم الله تعالى هنا قالوا غير معين في حق هؤلاء الأشخاص، وإنما كل من أداه ظنه اجتهاده إلى جهة وتحقق على حسب غلبة الظن أن هذه هي القبلة فهو حكم الله تحقق. فلو خالف هذا الشخص واتبع غيره بطلت صلاته ولو صادف القبلة. إذن هذه مسألة يجب أن نعلم بأن الظن فيها هو الذي يعين الأحكام، وأنه هو الذي تعرف به أحكام الله تعالى. ولهذا الظن ديال هذا الظن ديال الإنسان الذي اعتقد أنه هو في مكان طواف الإفاضة صحيح، ما أمروه بناء على ظنه. السعي الذي بعده الذي يتعلق به قد صح بذلك النفل، فلا يوجد ما يرجع إليه، خلاص طواف الإفاضة أتى به ففسد. السعي الذي بعده على كل حال لن يصح، هل يرجع إليه؟ لا يرجع إليه لوجود هذا الطواف الذي يصحح الطواف بعده. هكذا إذن هذا هو وجه هذه المسألة، وهكذا تقرر، وهذا هو أساسها، وإلى الظن ترجع في نهاية الأمر. حلا حال من فاعل يرجع المقدر بعد الكاف، أي يرجع حلالا من ممنوعات الإحرام، لأن كل منهما حصل له التحلل الأول برمي جمرة العقبة، فيكمل ما عليه بإحرامه الأول ولا يجدد إحراما لأنه باق على إحرامه الأول فيما بقي عليه. فالذي لم يصح طواف قدومه يعيد طواف الإفاضة ثم يسعى، والذي لم يصح طواف إفاضته يعيد الإفاضة. نعم هذا الحكم تقدم. نعم ثم قال: ولا يحلق واحد منهما لأنه حلق بمنى، ولا يلبي حال رجوعه لأن التلبية قد انقضت، إلا من نساء وصيد فلا يكون حلا بالنسبة لهما، بل يجتنبهما وجوبا لأنهما لا يحلان إلا بالتحلل الأكبر وهو طواف الإفاضة، وهو لم يحصل. نعم إذن هذا الذي ذكره هنا تتميم للصورة. قال نعم هذا الشخص الآن الذي قلتم بأنه الآن يأتي بطواف الإفاضة ويأتي بما بعده من السحر، هل يحلق؟ قال لا يحلق، لأنه حلق يوم العيد خلاص، والحلق يقع قبل طواف الإفاضة، وإذا كان كذلك فإنه قد وقع في زمنه، إذن فما بعده هو الذي فسد فلا حاجة إلى إعادته. هذا هو قوله. ثم ذكر أن هؤلاء الذين قلنا بأنهم حلال، أنهم حلال فيما سوى النساء الصيد، وكره لهم الطيب. هذا ما ذكره قد تقدم بين وجه هذه المسألة. ثم قال: لماذا يخرج على أنه على الحكم الشرعي والحقيقة الشرعية أن هذا الذي وقع له خلل في طواف القدوم، وهذا الذي وقع له طواف خرج في طواف الإفاضة ثم رجع بناء على أنه متحلل تحلل أصغر. نعم. وما زال محرم. نعم. اعتبار زال محرم. نعم. شرعيا. نعم. وكفى. نعم. هذا حكم شرعي وحقيقة كذا هذه المسألة في ذكر في مسألة طواف الإفاضة. إذا كان محرما حقيقة فلا بد حينئذ أن يحرم عليه كل ما يحرم على الحج. هل يحرم على هذا الآن أن عليه مثلا أن يفدي إذا أزل الشعر؟ إذا اغتسل هذا الآن هل عليه أن يفدي؟ لذلك بقي محرما. إذن هذا الإحرام الذي عليه هل هو حقيقي أو حكمي فقط؟ هذا كالتواف القدوم هو حقيقي هو تواف الإفاضة لا نتكلم على تواف القدوم هم معا لأنهم جعلوا قدوم نعم جعلوا قدوم محرم ولكن تواف القدوم الآن إذا نظرنا إليه هل هو محرم أو حلال؟ إذا جعلناه حلالا فإنه سيحل عليه كل شيء وإذا جعلناه محرما سيحرم عليه كل شيء وهذا قد جمع بين الأمرين جمع بين ما يقتضيه الحل وما يقتضيه الإحرام فلزم حينئذ أن يجاب عن هذا الإشكال كيف يكون حلالا ويصح من الحج وكيف يكون محرما ويحل له هذا الذي يحرم على الحج لأن هذا الذي وقع له قلم في طواف القدوم نعم ثم رجع ثم تحل له تحل أصغر نعم فهو خرج بما يخرج به المحرم في الحج كما خرج من الصلاة بالسلام نعم وقد أسقط ركعة وركعتين نعم فهذا أسقط ركعة وأخل به حقيقة الصلاة لكنه جعلوه مصليا وخرج بما يخرج به كذلك في الحج خرج بما يخرج به بالتحلل الأصغر نعم ثم يرجع بناء على أنه ما زال محرما لأنه تحلل تحلل أصغرا والتحلل الأصغر إذا قام بالشخص هل يجوز له أن يتبع فعل الحج؟ هل يجوز أن يأتي بالطواف؟ أن يأتي بطواف الإفاضة نعم لأنه كذلك طواف الإفاضة وحده هل يجوز له مثلا أن يأتي بطواف بعدما تحلل التحلل الأصغر؟ هل هذا مشروع؟ نعم هل هذا وارد؟ طواف الأخير طواف الإفاضة نعم بخمس طواف الإفاضة طواف القدوم لا إذن هذا الآن الذي لابد أن نعطيه وصفا آخر وهو أنه محرم لأن إذا قلنا هذا تحلل التحلل الأصغر معنى أنه لا يجوز أن يأتي بأفعال الحج قبل إذا طواف الإفاضة هذا قالوا أنه يعيد طواف الإفاضة بناء على أنه يعيد طواف القدوم هكذا نص قالوا يأتي بهذه طواف الإفاضة على أساس أنها تحل محل طواف القدوم بالنسبة لمن أخل بطواف القدوم كيف هذه الصورة ما فهمتها شنو الصورة اللي كانت أن هذا الذي وقع له خلل في طواف الإفاضة ثم تحلل تحلل أصغر قالوا يرجع روحي هذا لا تعب الأكبر الذي عنده إذا أردنا أن نعطيه حكم الحكم الحقيقي الشرعي هذا الذي تعتبر تحلل الأكبر هذا الذي تعتبر بطواف الإفاضة إذا سميناه أتى بطواف الإفاضة فهذا ماذا نسميه أنه تحلل تحلل الأكبر هذا الذي يقال في حقه هذا لم يأتي بطواف الإفاضة هذا الذي رجع الآن يعتبر هو باق على ما كان عليه قبل أن يأتي بطواف الإفاضة ولهذا حكموا عليه بأنه إذا قلنا بأن هذا الشخص الآن الذي يرجع لطواف القدوم حلا هكذا صرحوا بحلا قالوا حلا ما معنى حلا ما الذي يستفاد منها الكلمة حل أنه ليس عليه تمام الإحرام لا يلبس يحق له أن يغتسل يحق له أن يفعل أمورا كثيرة بل يحق له أن يأتي النساء وحجه لا يبطل إذن هذا حلال لكنه يأتي بالعبادة تحتاج إلى الإحرام فكيف جمع بين هذا وهذا هذا هو الذي فيه السؤال نعم هذا واضح هادشي وين الإشكال في هذا؟ أنهم اعتبروا هذا الطواف القدوم أو طواف الإفاضة الذي فعلها سابقا اعتبروها كأنها منزلة نعم هذا معروف فصار تحمل متحلل تحمل أصغر فقط لكن هنا الإشكال، هل هذا الشخص الآن الذي تجرد من صفات الإحرام وهو أنه حلال، هل مثلا هذا الشخص مثلا لو أنه أتى النساء الآن هل يبطل حجه؟ لا يبطل، لا يبطل، بل هذا الآن قد يأتي بهذا الفعل ويكمل حجه، وسيطالبونه حينئذ بالهدي، دليل على أنه حلال، ولكنه جمع بين وصفين حلال ومحرم. وذلك لما وصلنا إلى هذا المكان وقع هذا السؤال. نعم. إيه؟ وكره له الطيب لأنه حصل له التحلل الأصغر برمي جمرة العقبة. نعم واضح. واعتمر أي وأتى بعمرة بعد أن يكمل ما عليه مطلقا، حصل منه وطء أم لا؟ والأكثر من العلماء يعتمر إن كان قد وطئ ليأتي بطواف صحيح لا وطأ قبله ويهدي، فإن لم يطأ فلا عمرة عليه. هذه مسألة في الحقيقة مستندها مضطرب. المعروف في المذهب أن هذا القول قول ربيعة، فما نقل عنه ذلك، ربيعة الرأي، ربيعة بن فروخ العلماء المدينة، قال بأن هذا الشخص الذي فسد حجه بهذه الطريقة التي تقدمت إذا رجع وأتى بهذا الذي وجب عليه فإن عليه أن يأتي بعمرة تسمى العمرة الجابرة. هذه العمرة عمرة للجبر، وهذا في حقيقة الأمر مستغرب، لأن الجبر المعروف عنه في الشريعة كما في القرآن أنه يأتي إما بصومين أو بنسوكين أو بإطعامين، هو المعروف. لكن هو قال بأنه إذا أكمل هذا الحج حجه وأتى به على تمام يجب أن يأتي بطواف نقي، نقي يكون في طواف نقي. وما هو هذا الطواف الذي هو نقي؟ قال هذا الذي لم يتقدمه هذا الفعل، هكذا. ونقله مالك رحمه الله وجعله رأيا فقهيا، وبعضهم ينسب هذا القول لابن عباس أيضا. قلنا أن ابن عباس قال إذا أتى المفرد بحج من هذه الصورة التي ذكرناها ولما أكمل حجه وجب عليه أن يأتي بعمرة، يريد بذلك أن هذه العمرة تجبر هذا الذي وقع في هذا الحج، الخلال الذي وقع في الحج سنرفعه بأن يأتي بعمرة لأن فيها طواف لم يسبق هذا الفعل. لكن هذا ما عندوش مستند شرعي، والصحيح أن الذي عليه هو الهدي. ثم اختلفوا في هذا الهدي، فالمصرح به في المنقول عمن تقدم هو بدانة، عليه بدانة، ناقة، وبعضهم قال ناقة وعمرة، وهذا هو الذي صرح به هنا العمرة الجابرة في جبرة الحج الفاسد. ولكن بهذا الشرط الذي ذكرنا وهو أن يكون قد أتى النساء. بعضهم قال يأتي بها مطلقا، أنه ذهب إلى بلده ورجع وهذا الفصل وهذا كذا يجب عليه أن يأتي بهذه العمرة. لكن المنقول حتى عن ربيعة الرأي أنه بهذا الشرط، لا بد أن يأتي بهذا الفعل لكي تترتب في ذمة هذه العمرة. وعلى كل حال فهذا القول لا يظهر له مستند، شنو كيف تسند إلى ابن عباس مثلا عند من يقول بقول الصحابي، فمن يأخذ بها هنا ما نقل عن ابن عباس هذا الأمر هذا مضطرب كما هو معروف. وعليه فإن الذي يعد صافيا نقيا هو أن يقال إذا أتم هذا الحج حجه فإنه يجب عليه الهج وهو بدنته، خلاص هذا ما يقال. أما هذه العمرة القول بها وفرضها من غير مستند شرعي، مستند شرعي لهذا الأفعال أن يأتي بعمرة، قال من أن هذا يصفي حاله ليأتي بطواف نقي نظيف ليس معه شيء آخر. وعلى كل حال فهذه العمرة هكذا صرح بها المالكية، هكذا ثبتوها، وفي الحقيقة لا أدري هل قال بها أحد من المذاهب الأخرى أو لا، ولا أظن أن أحد قد قال بها غير المالكية، ومستندهم أيضا ربيعة الرأي، ومعلوم أن ربيعة بن فروخ من أهل الرأي والذين يعملون الاستحسان حتى سمي ربيعة الرأي. وفقط أن تسأل عن مسألتي فيفتيك بالاجتهاد وإلحاق النظير بالنظير ويده، هكذا حتى سمي ربيعة الرأي. اثنان من علماء المدينة اشتهر عنهما أنهما عندهما ميل شديد إلى الإعمال القواعد والأصول، سعيد بن المسيب وربيعة الرأي. سعيد بن المسيب حتى إنه كان يسمونه سعيد الجري، أكثر واحد أفتى من التابعين، جمعت كتب فتاواه في أكثر من 7 مجلدات، ولكنها تلاشت. وإذا وقعت عليها الأبحاث الدكتورة والجامعة والمسطر والإجازة أحفظ الله تعالى أقول لك المجلد الأول من فتاوى سعيد بن المسيب دراسة وتحقيق والقضية تمشي مزيان. دابا كيدور العالم تماره وكيتخرص وفي الاخر تيجي واحد المجموعه من الناس وينفعهم الله تعالى بذلك كله ولم يستفيد شيء سوى التعب والتماره والتكرفس. وياتي شاب يقول لقد وجدت نسخه فريده الواحده هي التي كانت تروج، وهي نفيسه حققها و حققتها على نسخ أخرى كذا وكذا، ثم بعد ذلك انتفع بتلك البركة. وذلك العالم أمضى حياته ولم ينتفع بشيء من ذلك، سبحان الله العظيم. كل شيء فيه الخير إن شاء الله، وكل فيه خير، فمن أظهر العلم المستور فإنه أيضا له هذا الفضل. على كل حال ابن عباس وسعيد بن المسيب أكبر من أفتى في الإسلام على ما يذكر، وجمعة أيضا فتوى ابن عباس أيضا، ولكنها أيضا قالوا بأنها انضثرت بأنها فقدت، جمعت في مجلدات لكنها أيضا فقدت. وعلى كل نرجع إلى ما كنا فيه، ربيع بن فروخ هذا إنسان كريم له المال ينفق على طلبة العلم، هكذا طبيعته، وكان يميل كثيرا إلى المداعبة وإلى الشعر وإلى آخره، والكلام طويل. أخذ هؤلاء بقسط من العلم، ولكنهم مع ذلك جوانب أخرى نتركها إلى وقت آخر. على كل فهذا رأيه كما قيل، ولكن ينسب إلى ابن عباس. هل ثبت لابن عباس هذا القول؟ في ذلك شك ولا يمكن أن يقال به. ثم قال قوله والأكثر من العلماء فسرهم أبو الحسن بابن المسيب والقاسم بن محمد وعطاء، وكان الأولى للمصنف عدم ذكرهم لإيهام أنهم من أهل المذهب انظر البناني. نعم هما لكي ينسبوا لي في المذهب هو دابا هذا، هل قال هؤلاء أيضا بهذا القول أنه إذا وطئ عليه العمر؟ هذا ظاهر كلامه، ها؟ لكن مشهور أن الذي نقل عنه هو ربيعة الرأي وابن عباس، ولكن إذا كان هذا أيضا منقولا فسنزيده لما ذكر أنه أكثر العلماء يقولون بأن هذا عليه عمرة إذا أتى هذا الفعل في سعيد بن المسيب. ومن فسره أبو الحسن بابن المسيب والقاسم بن محمد وعطاء، أترى من كبار علماء المدينة قاسم بن محمد بن أبي بكر وسعيد بن المسيب هذا رئيسهم. إذن فإذا كان هذا الأمر فهذا فقه المدينة، إذن فيكون فرض هذه العمرة حينئذ والقول بها من فقه أهل المدينة، فنسبته إلى ربيع وحده إلى ربيعة وحده هذا فيه قصور. إذن فلنقول في نهاية الأمر إن هذا القول هو مذهب لبعض علماء المدينة منهم سعيد بن المسيب والقاسم محمد بن أبي بكر، كذلك أيضا ربيعة الرأي، وإذا استند إلى ابن مسعود فقد يكون أيضا مذهبا لبعض الصحابة. نعم هذا ما يمكن أن يقاس. اعلم أنه إن حصل منه وطء في المسألتين ثم رجع فكمل ما عليه فإنه يأتي بعمرة ويهدي، وإن لم يحصل منه وطء فلا عمرة عليه، هذا قول الأقل. وقال الأكثر لا عمرة عليه مطلقا، فاتفقوا عند عدم الوطء على عدم العمرة، واختلفوا عند الوطء فكان على المصنف أن يقول ولا عمرة والأقل إن لم يطأ. نعم، هذا هو الحكم، هذا هو الذي ذكرنا. ثم قال قوله هذا قول الأقل، أي وهو مذهب المدونة، وقوله وقال الأكثر، أي من العلماء من خارج المذهب. نعم. ثم شرع في ذكر الركن الرابع المختص بالحج فقال وللحج خاصة حضور جزء عرفة، أي الاستقرار بقدر الطمأنينة في أي جزء من أجزائها، سواء كان واقفا أو جالسا أو مضطجعا أو راكبا، علم أنها عرفة أم لا ساعة، أي لحظة ليلة النحر وتدخل بالغروب. نعم، الآن انتهينا من الطواف وشيء من الكلام على السعي، وأنسى الله إلى عرفة. من أركان الحج، بل هو قطب أركان الحج، الحضور إلى عرفة، حضور في جزء من أرض عرفة. الحضور هنا فيه جهتان، فيها جهة ظرف الزمان وفيها جهة ظرف المكان. ظرف المكان هذا عرفة، ما مسمى عرفات، وفي أي جزء منه حضر الحاج فقد حضر وقوف عرفة، سواء كان واقفا كما قال أو جالسا أو مضطجعا أو نائما، لكن سيأتي الكلام على النوم، فإن حضوره في عرفة ركن شرعي. ثم ينقسم من حيث الزمان إلى قسمين، القسم الأول الزمان الذي يكون فيه الحضور واجبا ويسبر بالدم، الثاني الظرف الذي لا يمكن أن يكون مسبرا بالدم، بل لو حضر فيه لو لم يحضر فيه الحاج في هذا الظرف الزماني فإن حجه باطل، سيبقى عليه الإحرام ولا انفراج في هذه المسألة. الظرف الذي يكون فيه الوقوف واجبا هو النهار ويبدأ بعد الزوال، فإذا دخل وقت الزوال بدأ الطلب في حضور عرفة، ولكن هذا الظرف كله إلى المغرب ظرف وجوب. فإذا دخل وقت المغرب بدأ زمان الركنية. فإذا حضر هذا الشخص بعد المغرب، سواء دخل المغرب ولا بعد العشاء ولا بعد العشاء إلى الفجر، فهذا الظرف كله كاف. ما الذي يجب عليه لتحقيق الركن؟ أن يكون حاضرا في عرفة بعد المغرب ساعة، وفسرت هذه الساعة باللحظة، ثلاثة دقائق، أربعة دقائق، خمسة دقائق، ستة دقائق، عشرة، بقى أنت كاع ساعة تما في الجربان، أش غادير كاع؟ أنت غادي غير المشعر الحرام ولا غادي مزدلفة، غادي مزدلفة وستنام هناك على على على في التراب. إذا كنت في عرفة انتظر حتى تغرب الشمس، حتى يشتد الظلام ثم انصرف. حقيقة إذا حضرت خمس دقائق ست دقائق كافي، تحققت الركنية وثبتت. وهذا الواقف يجب عليه أن يعلم أن هذا المكان الذي هو في عرفة، هذا الشرط، هذا شرط. أما إذا كان واقفا وهو يجهل أنه عرفة فهذا الأصل فيه أن هذا لا يسمى وقوفا حقيقيا، لأن هذا العلم شرط في تمام الوقوف، شرط في تمام الوقوف لا بد منه. هذا إذن فمذهب هو هذا، لا بد أن تحضر قبل غروب الشمس، فإذا حضرت بعد غروب الشمس فهذا يحقق لك هذا الذي ذكر. هذا هو الحكم الشرعي، وهذه هي صورة الركن المفصلة إلى الوجوب من حيث الظرف الزماني والمكان. ثم قسم قوله في أي جزء، أي وإن كان الوقوف في المكان الذي وقف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل، وذلك عند صخرات العظام المفروشة في أسفل جبل الرحمة، وهو الجبل الذي وسط أرض عرفة. وفي الحقيقة أن هذا المكان الآن يزدحم فيه الناس، والحرارة شديدة، والناس يذهبون إلى هذا المكان الذي وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم، حاجة لذلك، حاجة للحضور في هذا المكان ولا في الوقوف فيه. وإذا أردت أن تكمل كل ما فعله نفس الحج يجب أن تأتي بناقة وتركب على الناقة. المهم هو أن تكون في عرفة في هذا الظرف في أي مكان. وإذا اختار الإنسان المكان البارد تحت تلك الشجار التي تكون هناك وفي الظل، سيكون هذا من باب الرحمة بالجسم والنفس، وهذا الأفضل. أنا الأحسن على كل حال، أفضلية الأجر هنا وأفضلية الراحة هنا، وعليك بالترجح. وانت حينئذ ترجح، ما ترجع على ذلك ففعله. في الوجه الثاني الذي هو الأولى، أن تريح نفسك تسترقي في الظل، ويأتيك سوء من الإكل، وإن كان يقع عليه الاضطراب والحر، كل واحد أراد أن يأتي بالطعام فيزدحمون عليه ويتدافعون. وربما من الله تعالى بمحسن فجاء بالطعام من غير كلفة، فهذا كله إن شاء الله تعالى جيد. إن لنفسك عليك حقا، دائما نزل حديث في كل مكان. وإذا كنت تريد أن تذهب إلى تلك الحجارة، تلك الحجارة تقف فيها الزحام، الناس يصعدون فوق الجبال ويدعون، ندعو الله تعالى يستجيب دعاءه في أي مكان، لا حاجة إلى. على كل الأفضل هو أن تذهب إلى هذا المكان الذي وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه ليس بلازم، عرف وصل. لكن ذلك الشرها ماشي أسقط الأفضلية، هو دابا طرأ مانع يمنع من تحقيق مقاصد الشرعي من الحضور في ذلك المكان، لأن إذا كان فيه الأذى وستضر بالناس، ما الذي تذهب عنه؟ سوف تحصل النفع المندوب وترتكب المحرم. يعني هنا الحق أن يقول أفضل ليس هذا المكان وإنما أفضل، ولكن هو ما يقولش أفضل، أفضل بالنسبة لمن هذا حاله، بالنسبة لمن هذا حاله أفضل يبقى في كذا، أفضل له الحق في كذا. ثم هي الأفضلية مطلقة للرجال والنساء؟ هو مطلقة، هي ما فيش تفسير. ليس كما يقال في الصفا والمروة أن النساء يفضل لهن أن يبقين في أسفل الجبل؟ لا، قد يبدل هذا إثبات الأفضلية هنا بحسب الطواري، أما من ناحية الأصل الفعل فإن الرجال والنساء في الحج الفعل كان مشتركا في الزمان النبوي وبقي مشتركا إلى اليوم. إذا كانت الأفضلية ستقع فهذا بحسب الطواري، أن الناس يزدحمون وأن النساء تلك حرمتهن وأن الإنسان يؤذي الناس وأن كذا يمكن، ولكن بحسب هذه الأوصاف الطارئة. أما من حيث الأصل فهذا كان مشتركا، هذا هو الأصل. قوله وتدخل بالغروب، أي ليلة النحر بالغروب، فمتى استقر بعد الغروب بعرفة لحظة أجزأه، سواء دفع منه بدفع الإمام أو قبله، وإن كان الأفضل أن يدفع بدفعه، ولو نفر شخص قبل الغروب فلم يخرج من عرفة حتى غابت الشمس عليه أجزأ وعليه الهدي لعدم الطمأنينة فيها بعد الغروب، إذ هي واجبة، فالاستقرار في عرفة بعد الغروب ركن، والطمأنينة واجبة كالوقوف جزءا من النهار بعد الزوال. انتهى تقرير شيخنا العدوي. نعم، هذا هو سر المقال. وأما الوقوف نهارا فواجب ينجبر بالدم، ويدخل وقته بالزوال، ويكفي فيه أي جزء منه. نعم، هذا واضح. هذا إذا استقر بعرفة بل ولو مرة، أي كان مارا بشرطين، أفاد الأول بقوله إن نواه، وأفاد الثاني بمفهوم قوله الآتي لا الجاهل، فكأنه قال إن نوى الوقوف وعلم بأن المار عليه هو عرفة ولكن عليه دم، فالاستقرار مطمئنا واجب. نعم، إذا كان الشخص قد مر بعرفة هو لم يقف ولم يجلس وإنما مر، دخل قبل المغرب مثلا، أو دخل مع المغرب، أو دخل بعد المغرب، فمر بعرفة مارا لم يطمئن، مر فيها وهو حاج، لكن الحاج جاء فقطع عرفة ومر منها مباشرة وخرج إلى طريق مزدلفة. هذا وقوفه صحيح، ولكن بشرط: الأول أن ينوي الوقوف، أن ينوي أن هذا المرور وقوف. ثانيا أن يعلم أن هذه الأرض عرفة. إذا توفر هذان الشرطان فقد تحقق له الوقوف، وفاته واجب وهو الطمأنينة، لأنه لا بد أن تجلس برهة من الزمان 5 مينوت 6 مينوت 10 مينوت تجلس وأنت مطمئن حتى ترجع كل عضو إلى محله وتسترقي في عرفة. هذا واجب، فإذا تركه ولكنه ولم يطمئن ولكن يمشي، دخل في عرفة بعد المغرب أمر مباشرة إلى مزدلفة وهو يمشي، فخرج منها، هذا وقف، لكن بهذا الشرط: أن ينوي أنه واقف وأن يعلم أن هذه أرض عرفة. إذا حصل له ذلك تم الوقوف وحصل الركن. والطمأنينة التي أسقطها يترتب عليها الدم، أنها من تمامه، من تمام الوقوف، فلا بد أن يقع عليه الدم. نعم. لا لا لا، جالسا ومستقل وقوف وأن تقف ماشي، وهذا يسمى وقوفا. الوجود هو الوقوف، الوجود، ولو لم تقف، بل لو دخلت واسترقيت طول النهار هذا أمر آخر. إذا نرجع إلى ما كنا فيه، إذا كان هذا قد مر بعرفة فهذا كاف في إثبات أنه واقف، ولكن إذا بهذا الشرط المذكور قد ذكرناهما في الحجتين أتكررهما، وعدم طمأنينة يترتب عليها الدم لأنه من تمام الوقوف، هكذا صرح وهذا ما تقرر. وعلى كل حال أنتم تعلمون أن استثمار الأدلة الشرعية راها تحتاج إلى علم كبير وإلى دراسة عميقة، وإلى بنا بسم حقيقة أتى بالحج، وهذا هو الذي يستثمر فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي يستثمر الفعل النبوي هنا، منه يخذ المندوب، منه يخذ الوجوب، منه يخذ الركن، منه يخذ المستحاب، منه يخذ كل شيء، هذا هو الذي استثمر. لكن هذه الأشياء الآن لكي يطمئن إليها النفس لا بد أن نعلم تلقى استخراجها، كيف استخرج هذا وكيف. نعم. ثم قال قوله إن واه إنما طلبت النية من المار دون غيره ممن استقر مطمئنا، لأنه لما كان فعله لا يشبه فعل الحاج في الوقوف احتاج لنية عدم اندراج فعله، احتاج لنية لعدم اندراج فعله في نية الإحرام، بخلاف من وقف لأن نية الإحرام يندرج فيها الوقوف كالطواف والسعي. قوله وعلم بأن المار عليه هو عرفة، إن قلت إنه يلزم من نية الوقوف بها معرفتها فلا حاجة للشرط الثاني، قلت هذا ممنوع، لأنه قد ينوي الوقوف بها على فرض أن هذا المحل المار به عرفة، وقد يقال إن النية إنما تعتبر إذا كانت جازمة ولا تكون جازمة إلا مع معرفة المحل، فتأمل. نعم، هذا كله بين. نعم. نسيت حاشية قبل. نسيت حاشية في الخلاف في الوقوف بالليل أو بالنهار. نعم أخرى. قوله وأما الوقوف نهارا فواجب ينجبر بالدم، أي إذا تركه عمدا لغير عذر، لا إن كان الترك لعذر، كما لو كان مراهقا فلا دم. وما ذكره من أن الوقوف نهارا واجب ينجبر بالدم بخلاف الوقوف ساعة بعد الغروب فركن لا ينجبر بالدم هو مذهب مالك، وهو خلاف ما عليه الجمهور. قال ابن عبد السلام والحاصل أن زمن الوقوف موسع وآخره طلوع الفجر، واختلفوا في مبدئه، فالجمهور أن مبدأه من صلاة الظهر، ومالك يقول من الغروب، ووافق الجمهور اللخمي وابن العربي، ومال إليه ابن عبد البر انظر الحطاب. نعم هذا الفرع. نعم يجب أن نشير إلى هذا الأمر. هذا الذي عليه المالكية هنا هو أن محل الركنية بعد الغروب هذا خالف في الجمهور، ولذلك بعض المالكية لم يوافق المذهب بل مالوا إلى موافقة الجمهور، فقالوا بأن محل الركنية النهار بعد الزوال، قالوا لأن هذا هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه بدأ وقوفه في هذا الوقت، فلذلك يجب أن يكون هذا هو محل الفعل الشرعي، فأخذوا بذلك. والمالكية تبعا لبعض من في المدينة أخذوا بهذا المذهب. وهذه المسألة تحتاج إلى تقرير، متى ما هو الظرف الذي يكون محل الركنية في وقوف عرفة، هل هو الليل أو النهار؟ يحتاج إلى شيء من تقرير في نقل المذاهب وما في ذلك من الأدلة. من يتبرع بأن يكتب شيئا في هذا غدا سنبدأ به إن شاء الله تعالى الحصة الآتية. من أنحسب لدي عنده استعداد يقول أنا ما من مشكلة. أنت هذا تفضل غدا، هذا هو اسمه. لا نريد أن نفرض على إنسان شيئا فيقول بأنه لو لم يفرض عليه لكان أفضل، قال بأن هذه لم تكن أبدا قربة، أنني لم أقصد بها وجه الله، إذا فقط فمن قال أنا أتبرع فهذا هو الذي يكون له الأجر والثواب. إذا نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى.